الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نواصل فيه تفسير سورة الحجر. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. استدل بهذه الآيات على المنع من الاستفادة من ديار قوم ثمود، لأنه وصفها بأنها حجر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما نزلوا الحجرة أن يهريقوا ما استقوا من مائه، وأن يعلفوا الإبل العجين الذي عجنا من مائها، وقال: لا تدخلوا مساكنهم إلا أن تكونوا باكين. والحجر المنع والتحريم. وفي الآيات أن من كذب بنبي واحد فكأنما كذب جميع الأنبياء، وفيه دلالة على اشتراك الأنبياء في أصول دعواتهم. وفي الآيات تحريم الإعراض عن آيات الله، وفيها أن كثرة الأنعام والأرزاق لا تدل على الفضيلة، ولا تمنع الأمة من العذاب، وأمر الله بالعذاب لا يرده قوة أنصار أو كثرة مال أو جيوش الجند. واستدل بما سبق على كراهة دخول مواطنهم، وألحق بها مقابر الكفار. وفي الآيات أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب مع عدم نجاسته يجوز إطعامه للبهائم. وفي الآيات جواز سكن الجبال، وفيها اتخاذ القصور والبيوت في الجبال بنحتها. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ففي هذه الآيات الاستدلال بخلق السماوات والأرض مع عظمهما على عظم قدرة الله تعالى وحكمته وعلمه. وفي الآيات إثبات المعاد، وفي الآيات الترغيب في العفو الذي لا يصحبه أذية ولا منة، والأكثر على بقاء هذا الحكم وعدم نسخه، بما يتضمن مقابلة الإساءة بالإحسان والغفران، إنما يكون بمن ينفع معه ذلك. ثم قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السبع المثاني قيل هي السور الطوال من البقرة، وقيل هي سورة الفاتحة فآياتها سبع. وفي هذه الآيات مشروعية تفسير القرآن بالقرآن، لأن المثاني يصدق بعضها بعضا، وعطف القرآن العظيم على المثاني من باب عطف العام على الخاص. واستدل من فسر المثاني بالفاتحة بالآية على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل الصلوات. وفي الآيات الاستغناء بالقرآن عما في أيدي الناس من متاع الدنيا، وليس في الآية طلب ترك الاكتساب لأمور الدنيا، وخصوصا فيما يعين على طاعة الله، وإنما فيها النهي عن تشوف ما في أيدي الآخرين. وفي الآيات النهي عن الحزن على ما فات من الدنيا أو ما متع به غير المسلمين، والعلم بأن عدم إيمان الكفار لا يخرج عن قدر الله تعالى، ومن ثم لا يحزن المؤمن على ذلك. وفي الآيات دلالة على أن الحزن ليس مقصودا للشارع ولا مرغبا فيه. وفي الآيات الترغيب في التواضع ولين الجانب وحسن الخلق. وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله ونذارة الخلق وتخويفهم من عقوبة الله. وفي الآيات استحباب البيان والتوضيح في الدعوة إلى الله بما يتضمن ترك التقعر في الكلام في المواعظ والخطب. وفي الآيات أن الاختلاف دليل على وجود بطلان في الدعاوى التي اختلف أهلها. ولذا انقسم المشركون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ساحر أو كاذب أو شاعر أو كاهن، وتآمروا على المكر السيء وحلفوا الأيمان على ذلك. وفي الآيات إثبات السؤال يوم المعاد لجميع العباد عن أفعالهم في الدنيا. وفي الآيات عدم التوقف عن الدعوة ونصح الخلق بسبب مكر المخالفين. وفي الآيات مشروعية إظهار الحق والصدع بدين الله جل وعلا. وفيها الأمر بالإعراض عن المشركين والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى. وفي الآيات تحريم الاستهزاء بدعاة الحق ودعوة الهدى. وفي الآيات أن استهزاء أهل الباطل بأهل الحق لا يضرهم شيئا. ولذا كل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أهلكه الله تعالى. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. وفي الآيات أمر المؤمنين بأن لا تضيق صدورهم بأقوال أهل الباطل ودعاياتهم وإشاعاتهم. وفي الآيات الأمر بالإكثار من الذكر والتسبيح والصلاة، وأن ذلك مما يزيل الهموم والغموم. والجمهور على أن هذا الموطن ليس من مواطن سجود التلاوة. وفي الآيات الأمر بالاستمرار في العبادة حتى الموت الذي هو اليقين. وفي هذا رد على من يدعي أن هناك مرتبة من وصلها سقطت عنه التكاليف. وبهذا تم تفسير سورة الحجر، وبعدها سورة النحل، وهي سورة مكية تتحدث عن نعم الله تعالى على العباد ووجوب شكر الله عليها، مما سنأتي له في يوم آت بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أصلح الله قلوبنا وتولى جميع شأننا، وكفانا بحلاله عن حرامه، كما نسأله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.